فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فانتهينا عند قوله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فقوله جل وعلا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي أنه لا يلتفت لهم ولا يعلم أنهم في حاجة وفي فقر وفي ضيق وفي شدة، لأنهم يتعففون ولا يتكففون. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى تعرفهم بسيماهم، أي ذو أصحاب الألباب، أصحاب العقول وأصحاب الفهم قد ينتبهون إليهم لما يظهر من حال هؤلاء الذين هم يحتاجون ولكنهم يتعففون ولا يسألون. تعرفهم بسيماهم، سيماهم جمع سيمة، والمراد بها الصفة والوصف والعلامة والدليل. تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لهم من الصفات، كما قال جل وعلا في الآيات الأخرى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وقال إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فقد يفتح الله جل وعلا على بعض أهل الفضل وأهل العلم لإدراك أو المعرفة لهؤلاء بما يظهر من أوصافهم ومن سماتهم وعلاماتهم. تعرفهم بسيما لا يسألون الناس إلحافا، كما ذكرنا في الحديث أنهم يتعففون، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي يتعفف. وقال اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآية أيضا نحو الآية السابقة، فكل شيء ينفقه العبد فإن الله جل وعلا يعلمه، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يتكفف وأن يسأل إذا كان في غنى، أن لا يجوز له أن يسأل وأن يتكفف إذا كان في غنى. ثم قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مدح من الله سبحانه وتعالى لكل من أنفق في جميع الأحوال والأحيان، في جميع الأحوال والأحيان. الذين ينفقون أموالهم بالليل أو النهار، سواء ليلا أو سواء نهارا، سواء سرا أو سواء علانية، بشرط ما سبق أن لا يكون يقصد بذلك الرياء والتسميع والمن والتفضل على غيره، بشرط أن يكون كما قال جل وعلا والذين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. فلا بد أن يكون هذا تكون النفقة المراد بها ابتغاء وجه الله جل وعلا والبحث عن مرضاته تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنك لا تنفق نفقة على أهلك تبتغي بها وجه الله إلا كانت لك صدقة، إلا ماذا؟ إلا كانت لك صدقة، كما جاء الحديث في الصحيح. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا والعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، أي أن هذا فيه إثبات الأجر وأنه لا يضيع منه شيئا، لا يضيع منه شيء، كما مر في الآيات السابقة. فلهم أجرهم عند ربهم أي يوم القيامة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وده سبق تفسيره غير مرة، لا خوف عليهم أي فيما يستقبلون، فإن الخير كل الخير لهم، ولا هم يحزنون أي على ما فوتوا من أمور الدنيا حيث أنهم التزموا بأمر الله جل وعلا وبشرع الله سبحانه وتعالى. ولربما يرى الإنسان من نفسه إذا التزم بشرع الله أنه تفوته أشياء، فإنه يوم القيامة يجازى الجزاء العظيم، فلا يحزن على كل ماذا، على كل ما سبق. ثم قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ها هنا الكلام على حكم الربا وما يتعلق به. فلما ذكر جل وعلا النفقة وحث ورغب فيها وذكر فضل المنفقين والمزكين والمكثرين من هذا العمل الصالح وهو الصدقات والنفقات في جميع الأحوال والأحيان والأوقات، أشار جل وعلا هنا إلى الربا ومن يأكل الربا وحكم ذلك، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الآية لجمهور المفسرين فيها أقوال، وحاصلها أن الذي يأكل الربا يقوم يوم القيامة ويخرج من قبره وحاله حال الذي تلبس به الشيطان وصرعه الجن، فإنه يكون في حالة وحركة من الجنون ومن التخبط والخلط والاضطراب غير عادية، ليست هي عادة الإنسان. فحال هذا كحال هذا. الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي يوم القيامة، وهذا جاء من غير طريق عن ابن عباس وغيره، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالآية تدل على البعث يوم القيامة، وتدل أيضا على أن الإنسان يبعث على ما هو عليه من العمل، وهذا جاء في غير ما حديث. فالإنسان يبعث على ما ختم له من عمل، إن ختم له على عمل صالح بعث على ذلك العمل الصالح، وإن ختم له على عمل فاسد وعمل شر كمثل الربا والرشوة والخيانة والغش وغير ذلك فإنه يبعث على تلك الحالة. ففيه إثبات البعث وإثبات أنه يحشر على ويبعث على العمل الذي ختم له به، وفيه أيضا إثبات تحريم الربا بل والتشديد في تحريم الربا، وفيه أيضا إثبات المس والصرع خلافا لمن ينكره من بعض العقلانيين أو من كثير من العقلانيين الذين يقولون أن الجن لا يتلبس بالإنسان، وهذه مصادمة للنصوص الشرعية الكثيرة، وهذا أحدها: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني إذا تلبس الجني بالإنسان فإنه يتخبطه كما يشاء. وهذا ملاحظ، وهذا ملاحظ وواقع. الإنسان كثير من الناس في حالة عادية يتكلم كلام عادي، ولربما يبتلى بالمس وبالصرع فماذا، فيصير إذا جاءه هذا الجني تختلف حركته ويصير أحيانا يتخبط تخبطا غير عادية. ويدل عليه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن بي بها مس صرع أو مس، فادعوا الله لك. قال: إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت. قالت: أصبر. ثم عادت بعد ذلك فقالت: يا رسول الله إنه يكشفني، أي إذا تلبس بها كشف عنها، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا الله جل وعلا ألا يسلطه عليها ليكشفها. وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر على ناس فقالت امرأة: إن ابني هذا به مس، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره أو صدره ثلاثا وقال: أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. فصار الولد كأنه ليس به شيء، أخرج عدو الله إيش معناه؟ متلبس به، داخل به. لكن هؤلاء العقلانيون كما ذكرنا يحكمون العقل على الشرع ويجعلون القطعي الذي لا يتجوز مخالفته ما أملته عقولهم، والنص يخضع للعقل، فالعقل هو الميزان، فإن كان النص يوافق العقل قبله هؤلاء، وإن لم يعني يقبله ردوه. ولربما الإنسان يعني قد لا يصدق هذا، لكن كتبهم تملي بهذا. قال بعضهم إذا كان الحديث موافقا للعقل فإني آخذه ولو كان ضعيفا، أما إذا كان مخالفا للعقل فإنه تحت قدمي ولو رواه البخاري ومسلم. هذا موجود في كلام بعضهم وفي كتبهم معاصرة ومطبوعة ويروج لها. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس عند خروجه، يعني من قبره، هذا هو حاله كما جاء عن غير واحد من أهل العلم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني هذا قياس ولا هل هذا قياس؟ هذا ليس قياسا. لو كان قياسا لقالوا ماذا؟ إنما الربا مثل البيع، البيع حلال فهو أصل فنقيس عليه الربا لأنه عقد تجاري. فلو كانوا يريدون القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، لكن قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا الاعتراض بالعقل كالسابق. يعني البيع أخذ وعطاء تجارة، والربا أخذ وعطاء تجارة، فلماذا هذا حلال وهذا حرام؟ فكل منهما حلال، هذا جائز وهذا جائز، فليس الأمر من باب القياس، لأنه لو كان من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع فيجعلون الفرع كالأصل. ولكن هو من الاعتراض على دين الله جل وعلا. قالوا إنما البيع مثل الربا، أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأباح هذا؟ وهذا اعتراض على الشرع، هذا اعتراض على الشرع، وهو واقع في هذا الزمن كثير جدا. كثير من الناس لا يزال يعتذر على الشرع. لماذا؟ لماذا الثياب فوق الكعب؟ فوق الكعب حلال، تحت الكعب حرام، لماذا؟ ما هي الحكمة؟ بعض الناس يعني يحتار في هذا، ما هي الحكمة يعني؟ يعني الثوب لابد يكون فوق الكعب ماشي تحت الكعب، ما هي الحكمة؟ لماذا يعني؟ يعني يصاب بمرض، يصيبه شيء، يتلف ماله، لا يستطيع أن يمشي، يتعثر، ما الحكمة من ذلك؟ هذا شرع الله سبحانه وتعالى وثابت ووارد، وليس حديثا أو حديثان، بل يعني أزيد من 50 حديثا أو أكثر. فقط الذي يرويه من الصحابة 34 صحابيا في كون الثوب لا يكون تحت الكعب، وأن ما تحت الكعب فهو حرام وهو منهي عنه، فيأتي ويعتذر. لماذا هذا؟ بعض الناس يعتمد على المعاملات الشرعية، لماذا هذا جائز وهذا ليس جائزا؟ وهو فيما يظهر له الأمر واحد لكن فيه فوارق، فالشرع اعتبرها، فلا يجوز الاعتراض على الشرع ما دام الله سبحانه وتعالى فرق وهو العليم الحكيم. فيؤخذ بهذا التفريق، فيؤخذ ماذا؟ بهذا التفريق. يعني الآن بعض الناس يشتري الذهب، أقول لا يجوز لك أن تبيع وتشتري بالتقسيط. طيب مسألة خلافية لكن الدليل فيها قوي، وخلينا نمثل بمسألة متفق عليها، بيع ذهب بذهب يدا بيد، لابد يكون يدا بيد. فيقول يعني أعطيه وأخرج جيب من البيت مجاور وأعطيه المقابل، أقول لا يجوز هذا، لابد يد بيد. فيقول لك ما عليش يعني دقيقة أو دقيقتين نخرج من الدكان ندخل البيت مقابل أو أرجع، لا يجوز حرام ولو كان. فالنص صريح يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد. فإن تبايعتم يدا بيد ثم تشتري في اللحظة لا بد أن تفارقه حتى يقع البيع الأول، تخرج من الدكان فارقته بالجسم على أصح أقوال العلماء، ثم تدخل لتشتري شراء آخر. بعض الناس يعتقد يقول ما الفارق، ما الفارق بين هذه الصورة وهذه الصورة؟ يقول أصل نص على ذلك ودل على ذلك فوجب اتباعه، ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا اعتراض على شرع الله جل وعلا، مع علمهم أن الله فرق بين ذلك وهو العليم الحكيم لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو العالم بحقائق الأمور، فهو العالم بحقائقهم. بعض أهل العلم ذكر لهذا مثالا وإن كان قد تمجه الأسماع، لكن حتى تعرفوا أن اتباع الشرع يعني هو الواجب، مع أنه قد تكون معاملات أخرى شبيهة لكن لا تجوز. فقال ضرب مثلا، قال لو أن رجلا قال لآخر زوجني ابنتك بمهر قدره كذا، فقال قبلت، فقال قبلت، هذا شرعا جائز لنا. ولو قال له اعطيني ابنتك للزنا بمال كذا، ايش اللي تغير؟ كلمة واحدة فقط، لكن هذا حلال بالاتفاق بالإجماع، وهذا حرام بالاتفاق بالإجماع. إذا فما نص عليه الشرع واجب اتباعه، وإن كان أمر آخر قد يظهر لك أنه لا يفارق لكن نص على تحريمه فوجب الاتباع لشرع الله سبحانه وتعالى، ذلك بأنه قال إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع حرم الربا، آية صريحة، فالبيع حلال والربا حرام، وهذه الآية على صح آية عامة، وأحل الله البيع، فكل بيع حلال، لأنه اختلاف بين أهل العلم، وأحل الله البيع هل هي مجملة أو عامة؟ الصواب أنها عامة. ما هو الفرق؟ إذا قلنا عامة فكل بيع حلال إلا إذا جاء ما يدل على التحريم، أما إذا قلنا وأحل الله البيع مجملة فهذا فيه جواز البيع في الجملة، لكن في التفاصيل لابد أن يأتي البيان فيبين أن هذا حلال وهذا حلال وهذا حلال وهذا حلال، هذا الفارق. والقول الأول أقوى، أن الآية عامة فكل بيع جائز إلا إذا جاء نص ودليل يدل على إيش؟ على التحريم. وحرم الربا من الكبائر، الكبائر سبع، قال عليه الصلاة والسلام في رواية الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من ذلك ماذا؟ الربا. وفي الحديث الصحيح حديث سمرة بن جندب أو عبد الرحمن سمرة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم عذاب بعض الناس، ومن ذلك أنه رأى رجلا يسبح في نهر من دم، فسأل من هذا؟ فقالوا هذا آكل الربا، هذا ماذا؟ آكل الربا. الحديث البخاري من حديث سمراء بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من يشارك في الربا فإنه ملعون بنص الحديث، بنص ماذا؟ الحديث. بل قال صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا، في بعض الروايات 36، في بعض الروايات 72، أدناها أن يأتي الرجل أمه، أن يعتدي الرجل على أمه، هذا أدنى الربا، فكيف بأعظمه؟ وإن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، تكلم الإنسان في عرض أخيه بالباطل وأن يغتابه وأن يتكلم فيه، وهذا الله المستعان بلوى عامة الناس. طيب، وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، إذا جاءته الموعظة وجاءه ما يبين له تحريم المعاملة وأنها لا تجوز، اتعظ في نفسه، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وله ما تلف من مما تعامل به سابقا. وهذا يعني يحتاج نوعا إلى نوعا ما إلى تفصيل، أتركه في درس قادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.